إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة أنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة زيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الأستاذ عادل حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، أنا جاي لك النهاردة ومعايا مجموعة قضايا أنا شايفة أن أنت غيرت رأيك فيها. مستعد تجاوبني وتقولي ليه؟ بالتأكيد. موقفك من الأحداث الأخيرة في الجزائر أنك مع الديمقراطية وتعدد الأحزاب، أما في السودان فموقفك غير كده خالص، أنت بتدافع عن سيطرة الحزب الواحد في السودان. مش محتاجة أقولك بتغير رأيك ليه؟ ابتداء هذا مش تغيير رأي، إنما كل بلد له ظروفه. يعني في السودان ثبت بالتجربة القاطعة أن التجربة التعددية بالشكل الذي كانت عليه أدى إلى تعصبات وطوائف وتفكك البلد، وكادت البلد أن تتلاشى بالفعل، وكان لابد من وضع جديد يلم الأمور حتى تستطيع السودان أن تواجه المشاكل التي تعيش فيها وتحقق تنمية. بالنسبة للجزائر وضع مختلف، لم يثبت أن التجربة التعددية خاطئة أو لا تحقق أهدافها، وبالتالي كل الأطراف بلا استثناء قبلوا الاحتكام إليه. يعني الديمقراطية مش مطلب أصيل عندك؟ لا، الديمقراطية مطلب أصيل، ولكن أشكالها تختلف من بلد لبلد ومن ظرف لظرف. دفعت 5 سنين من عمرك تمن لأفكارك الاشتراكية، دلوقتي أنت من أشد المدافعين عن التيار الإسلامي. لو سألتك غيرت رأيك ليه هتقول إيه؟ للتصحيح أولا، هم 11 سنة مش 5، هذا دليل على أنني إذا اقتنعت بشيء أنفذه. حين كنت مقتنعا بالمبادئ الماركسية كنت مستعدا لأن أدفع هذا الثمن الغالي تعبيرا عن هذا الاقتناع، لكن حين تبين لي أن ما أمضي فيه لا يحقق مصلحة مصر ولا يحقق إرضاء لضميري وفكري لم أتردد في أن أغير طريقي. الأستاذ عادل حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، كتبت كتاب عن الاقتصاد المصري من الاستقلال للتبعية، قلت فيه أن الاستقلال الاقتصادي في الاشتراكية. دلوقتي بتقول الحل هو الإسلام في الاقتصاد، غيرت رأيك ليه؟ هذا يعني يرتبط بالسؤال الأول. حين كنت مقتنعا بالماركسية وبالفكر الاشتراكي عموما كان طبيعيا أن أرى أن تقدم مصر يكمن في هذا الاتجاه، وحين أصبح الرأي عندي أن الإسلام وليس الماركسية هو الأساس لكل الحلول، فكان طبيعيا أن ينعكس هذا في آرائي الاقتصادية وفي غير الاقتصادية. ولكن للحقيقة كنت في مرحلة انتقالية، وبالتالي لم تعد عندي الاشتراكية أثناء كتابتي هذا الكتاب هي المثل الأعلى. ولذا قلت أثناء هذا الكتاب أن المشكلة الأساسية تكمن في أن نكون مستقلين، أي نفكر لأنفسنا، قادرين على أن نحل مشاكلنا وفق المنهج الذي نختاره نحن بعقولنا وبما يتفق مع شخصياتنا. أستاذ عادل حسين، دفعت عن شركات توظيف الأموال زمان ولغاية دلوقتي حتى وهي بتصفي أعمالها وما بترجعش للناس فلوسها، ليه مصر ما تغيرش رأيك؟ لأنني ما زلت أرى أن ما قلته منذ سنوات هو الصحيح. كانت القضية إن الشركات قائمة تستحوذ على أموال كثيرة، ولكنها في أغلبها غير قادرة على استخدامها وتوظيفها على نحو صحيح. كان السؤال هو إذا كان عندنا مريض نعالجه أم نقطع رقبته؟ هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. أهو بيه يا ولاد